فلم يزل به عدو الله إخواني الكرام، فلم يزل يعني به عدو الله عز وجل، فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراش الحلمي يعني، ومن عقله في جنب عقل أبيه آدم كتفلة في بحر. ولكن عدو الله إخواني الكرام لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعده، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، ويعني وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك يعني كله. وهكذا يعني نبين ونوضح كيف يخلص هذا العدو إلى العبد، إلى قلبه، إلى نفسه، حتى يتمكن من السيطرة على مداخل القلب ومخارجها وعروشها، فيعني من خلال الثغور، يعني ثغور اليدين والرجلين والأذنين والعينين، وهكذا يا إخواني. فماذا يقول بالنسبة لإبليس؟ يقول إبليس، هذا إخوان كرام، إبليس لجنوده وأبنائه وزريته، كيف يعني يرشدهم وكيف ينصحهم ويعطيهم يعني محاضرات ودورات تدريبية على كيفية السيطرة على تلك على قلب العبد، من خلال يقول لهم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. خلي بالك يعني بتمشيش في طريق يوصلها إلى أن تكون أن تحقق العبودية لله عز وجل، ولكن اعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، يعني أن مصالحة النفس الأمارة، فعينوها لنفس الأمارة، عينوها واستعينوا بها وأمدوها واستبدوا منها، يعني اعملوا تحالف وتشارك. إن ما كانش تحالف خليه تشارك، يعني تشارك مؤقت، يعني تكتيكي، يعني لغاية معينة. خلي بالك يعني فاعلموا يعني فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستبدوها. خلي بالك يعني المحاولات الاحتوائية التي يقوم بها جنود الشيطان من الشياطين الإنس والجن، كيف يتمكنون من نفوس البشرية من خلال الطاقة الغضبية والشهوانية يا إخواني، يعني سواء من خلال الشهوات أو من خلال الطاقة الغضبية يا إخواني الكرام. يعني هم ثلاث أبواب مهمين جدا، الغفلة والشهوة والغضب، يعني إخواني الكرام، يعني وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، كونوا معها على حرب النفس المطمئن، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال قطع موادها عنها. فإذا انقطعت المواد، الأغذية النافعة الشافية، مواد الهداية، مواد التثبيت، من خلال قيام الليل ومن خلال قرآن وتدبر القرآن وطلب العلم الشرعي والإحسان إلى الخلق، إمط الأذى عن الفريق، إعانة الفقراء والمساكين، من خلال طلب العلم النبوي الشريف، من خلال جهاد في سبيل الله، من خلال أمر امنعوا مواد الهداية، امنعوا مواد الإعانة، امنعوا مواد الإصلاح إخواني الكرام. واضح؟ فهو يقول وأمدوها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، في كسرها وإبطال قواها يا إخواني، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها. خلي بالك بقى، يعني مواد الهداية، مواد التزكية والتطهير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. خلي بالك بقى، مواد التطهير ومواد التزكية، امنعوا مواد التطهير والتزكية، قل للمؤمنين يغضوا، قل ذلك أطهر لقلوبكم، قلوبهن طهارة، ذلك أذكى وأطهر. خلي بالك، يمنع مواد التي هي حياة القلوب، حياة السير إلى الله عز وجل. يعني فإذا انقطعت تلك المواد وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت يعني استطعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حسن. هي دي النقطة الاستراتيجية اللي عنده، ان هو عايز يشيل القلب من حصنه ويرفعه من على كرسيه الذي يدير منه مملكته، وهو اللي يقعد عليه. هي دي النقطة الأساسية، استنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس. بعد أن خمروا النفس وتمكنوا منها، الوزير الأول جنبوا القلب من قيادة المملكة، عزلوه. واضح؟ فالنفس بقى هي اللي هتدير المسألة، النفس والهوى والشيطان والدنيا هي اللي هتدير المسألة يا إخواني، هي اللي هتدير مملكة القلب يا إخواني، هي التي هتأمر وتنهي. بدلا من أن كان القرآن هو خواطر القلب وإليه المفزع والملجأ، وتمكن الإيمان من عرش القلب وجلس عليه ودانت له دولة القلب، لا، دانت للنفس، والنفس دانت للشيطان، وما عملت اتحاد استراتيجي مع الشيطان، فأصبحت تلك النفس لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة. ده إبليس بيقول للأبلسة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. فإن أحسستم من القلب منازعة إلى منازعة إلى مملكتي، القلب يعني بقى يعني في عايز يقوم وعايز يقاوم، عايز ينازع على مملكتي، إخواني الكرام، ينازع على مملكتي. ده الشيطان بيقول لمين؟ بيقول جنوده. إذا أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك، اعملوا إيه؟ فاعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح، فزينوها ودملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقول له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وبشرت نار الطعن والضرب، افتحوا باب الشهوات عليه وزينوه كما يفعل أعداء الله عز وجل مع أصحاب المناهج أو أصحاب المنهج الحق. يفعلوا إيه؟ يغروه بالشهوات، وبعد أن يدخل بكليته في الشهوات يفتح له باب الإيه؟ الشبهات. ده ده ده الواقع المؤلم. ويبتدي بايه؟ بدوائر احتوائيه، باغراءات، وكل واحد له اغراء بطريقه، واحد من خلال المناصب، واحد من خلال اللمعان والنجوميه والشهره والاحاديث الصحفيه واللقاءات التلفزيونيه والاذاعيه وهكذا. يعني يدخل يلاقي أبنائه بيعرضوا عليه وطلع في النت وصوره في كل مكان، هيبتدي ينظر لإخوانه إنهم يعني مش فاهمين القضية أوي، يعني طريقة ثابتة جدا. شوف إبليس بيستخدم، فبيقول إيه بقى؟ أما لقيته فيه منازع عند القلب وعايز يعني يقوم ينازع، عايز يسيطر على مملكته، ابتدي زقوا النفس عليه وزينوها، اعملوا عقد نكاح، خليه يعني عقد نكاح، وجملوها واروها اياه في احسن صورة عروس توجد، يعني ادوا له الاماني والرجاءات والامال الكاذبة والاوهام بوعد السعادة في الدنيا وربما تكون في الاخرة. فيقولوا له ايه؟ يقول له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرات الطعن والضرب، ثم وازن بين هذا بين الطعن، وكل في مشاكل وعمال تقاوم وإشاعات وتلفيقات وزور واتهامات، هيتهموك بأنك عايز ملك، عايز سلطة، عايز مال، عايز شهرة. كل يوم تلاقي فيه مشكلة، وممكن يعمل لك مشكلة فعلية كل يوم كل يوم كل يوم. طب ولو بقيت مسالم، شايلني وشيلك، امدحني وامدحك، فوت لي وفوت لك، وهكذا. طب ما تقعد يا عم احسن، ولا حد يتكلم عليك، وكل ما الناس تقابلك يقول لك يا شيخنا، يا مربينا، يا معلمنا الادب، يا اللي ربيتنا، يا اللي ودتنا. ما هو بقى عايز ايه؟ عايز يلبسك الطربوش. ماشي يا اخواني كده بقى، ما هو شكله راضع على مسيلمة الكذاب، لازم يكذب عشان يسيطر عليك. المفروض ان الشيطان هم يرضوا عليه، لا ده مسيلمة الناس بترضى على ايه؟ عليه اخوه في الرضاعة، في الكذب والزور والبهتان وتزيين الباطل والترويج ليه، وان هو يعني يصعب طريق الحق، وطريق الحق هيجيب لك مشاكل بأي صورة من الصور. والنهاردة يقول سيدنا وسيدنا وابن سيدنا، وخمس ده يقول سفيهنا وابن سفيهنا، ولا يستحي أبدا. يا إخواني الكرام يقول ثم وازن، يقول القلب وازن بقى. شوف انت كده قاعد ومطمن وعيالك حواليك والنفس معاك وما عندكش مشاكل وما فيش، ما هو عايز زين له الباطل. ثم وازن بين هذا، يعني يبتدي هنا يصعب له دي ويسهل له دي، توعير طريق الحق وتغوير منابعه وعيونه. ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها. يا عم ريح دماغك، يعني عيش بقى بقيت أيامك كده وخلاص في أمان وسلام، تعيش نفسك ليه؟ ما ينفعش. فليست بيوم وينقض، وإنما حرب متصل بالموت، وقواك تضعف عن انحراف دائم. لا لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اوعى. واستعينوا يا بني، ده ابليس بيقول لعياله، واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. ايه؟ جند الغفله وجند الشيطان وجند الشهوات. يبقى هنا يا اخوان ايه؟ جند الغفله والايه؟ والشهوات. يقول لهم استعينوا بالجندين دول، الغفله والشهوات. ما هو اما يفتح عليك باب الشهوات فتح عليك باب الغفله، واما يفتح عليك باب الغفله فتح عليك باب الشهوات. وكان اعداء الله عز وجل يفعلون ذلك مع مين؟ مع القيادات الشعبية المشهورة التي تحمل لواء الثورة في دول العالم الثالث. إغراءات. يدرس الشخصية دي، يقولوا الشخصية دي مدخلها إيه؟ أطباء نفسيين. يشوفوا مدخلهم إيه؟ الشهرة، المناصب، المدح، المال، السلطان. إيه مدخل اللي هو الشهوة؟ ويبعتوا زيارة، يطلع برة يقول زيارة مثلا في العاصمة الأوروبية الفلانية، ويقع شوية في قصور ونساء وأنهار بقى وفلل، ودخلوه غابات بقى مرسومة على كده، ويحسوه إن هو مين؟ إن هو أنا ربكم الأعلى. سبحان الله. فإبليس يقول إيه؟ يا بني استعينوا بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما. أحدهما جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله، عن الذكر، عن القيام، عن الدار الآخرة، عن التأمل، عن التدبر، عن التبصر، عن التفهم، عن المعاينة، عن المشاهدة بكل طريق. فليس لكم، هذا ما زلنا مع إبليس، فليس لكم شيء أبلغ من إيه؟ فليس لكم إخواني الكرام، فليس لكم شيء، ها؟ فليس لكم شيء من إيه؟ أبلغ، فليس لكم شيء أبلغ إخواني الكرام، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك. فإن القلب إذا غفل عن الله تمكن منه وأعوانه. الثاني جند الشهوات، إخوان الكرام، جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، واضح؟ وصولوا عليهم بهذين العسكرين، الشهوات والغفلة. فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات، وعلى الشهوات فاستعينوا على الغفلة بالإيه؟ فاستعينوا على الغفلة بالشهوات إخواني الكرام، فاستعينوا على الغفلة بالشهوات، فاستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات، ها؟ فاستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة. ومشكلة بقى، جمعوا الغافلين بعضهم مع بعض، خليهم يصاحبوا بعض، خليهم يعملوا مجتمعات، حتى لو مجتمعات افتراضية على النت، حتى لو ما بيتقابلوش بالأجسام يتقابلوا على النت، يبقى مجموعات واتسية، مجموعات فيسبوكية، وهكذا إخواني الكرام. وأقرنوا بين الغافلين، وأقرنوا بين مين؟ بين الغافلين، وأقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر. يبقى إيه؟ مش كده بقى، ده هو إيه؟ خلي بالك، استعينوا بالغفلة، على الغفلة بالشهوات، وعلى الشهوات بالغفلة، وأقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر. ولا يغلب واحد خمسة. يعني ايه واحد خمسة؟ فإن مع الغافلين شيطانين بأربعة، وشيطان الذاكر معهم. يعني اتنين، غافل وغافل، الاتنين، وشيطان الغافل ده، وشيطان الغافل ده بأربعة، وشيطان الذاكر بقوا خمسة. ولا يغلب واحد خمسة. خلي بالك أخي الكريم عشان تعرف نوعية المعركة، تفهم نوعية الصراع إزاي. هم حتى أعداء الله من الإنس، الأمريكان والإسرائيليين والمجتمع الغربي، كيف يحارب أبناء الإسلام، كيف يحارب أبناء هذا المنهج يا إخوان الكرام، وكمان إيه، كيف يحارب شياطين الإنس. ممكن يبقى أخوك معاك وهو عنده خبيئة فيها تحالف مع الشيطان وهو لا يدري، ويكون بيشترك في الحرب، وأنت تظن أن الزمن متوقف. أبدا. وأقرنوا بين الغافلين، اثنين، ثم استعينوا بهما على الذاكر. ولا يغلب واحد خمسة، غافل وغافل، وشيطان وشيطان وشيطان الذاكر. يعني صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم، إيه اللي يضرهم؟ ذكر الله عز وجل أو مذاكرة أمري ونهيه ودينه، ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا به عليهم بإيه؟ ببني جنسهم من الإنس، من الإنس البطالين. من الإنس مين يا إخواني؟ من الإنس البطالين، من الإنس يا إخواني إيه؟ من الإنس البطالين. استعينوا بهم إخوان الكرام، استعينوا بهم. يعني إذا رأيتم جماعة، يعني مجتمعين إخوان الكرام، يعني إذا رأيتم جماعة مجتمعين، إذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من إيه؟ من جنس الله، من ذكر الله أو مذاكرة أمر الله ونهيه ودينه، ولم تقدروا على تفريقهم، سهلة جدا، استعينوا عليهم ببني إيه؟ جنسهم من الإنس البطالين. فقربوهم يا إخواني وشوشوا عليهم يعني بهم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.